آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. الشمس منه والبدورا يا جمال، ولم يكن الهدى لولا ظهورا يا جمال، وكل الكون أنار بنور طه يا جمال. قط عين يا جمال، وأطيب منك لم تلد النساء يا جمال، خلقت مبرأ من كل عيب يا جمال، وجل الله يخلق ما يشاء يا جمال. آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال.